إذاعة مرسال تستمعون الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: يقول في توحيد الله ومعتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتلاء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يفيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الألم، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخاطر، باعث بلا مشقة، فزاد بصفاته قليلا قبل خلقه. لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كانت صفاته أزلية كان لها كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث الفريق استفاد اسم الفارق، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه، ذلك بانه على كل شيء قدير، وكل شيء اليه فقير، وكل امر عليه يسير، لا يحتاج الى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفها أبي جعفر أو الإمام أبي جعفر الطحاوي، والموسومة بالعقيدة الطحاوية، نعقده هذه الليلة ليلة الثلاثاء الموافق 11 من شهر صفر من عام 37 و400 ألف، الموافق 23 من الشهر 11 من عام 15 و2000. وقبل أن أشرع في شرح هذه الفقرات، أرجو من كل أحد وضع هذا الجهاز في هذه الطاولة، إذا ما كانش في وضع طيران يعود يسح تلمكم باللغة عن الدار، لما دارش جهاز تعمود أعيوه تعودي حتى لا يشوف شعره. هذا الشيء قلناه في الدرس السابق، وأرجو أن لا يتكرر حفاظا على الوقت، لأن يعني الوقت ضيق معنا، ونرجو من إخواننا الالتزام بهذا. شرحنا فيما سبق قول المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة الأولى: نقول في توحيد الله المعتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، إلى آخر ما ذكر. وتكلمنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد استفتح هذه الجملة لأصل عظيم، وهو إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى ونفي الشركة عنه. هذا هو أصل التوحيد المقتضي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ساق جملة من المنفيات عن الله تبارك وتعالى، وبينا فيما سبق أن منهج أهل السنة والجماعة ليس فيه وصف الله تعالى بالنفي، وإنما ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الجمل المنفية أو هذه الكلمات المنفية لبيان كمال الله تبارك وتعالى. فذكر أول شيء إثبات وحدانية الله تعالى ونفي الشركة عنه، ثم نفى عنه أشياء، نفى عنه المثل، ونفى عنه العكس الذي يقتضي كمال قوته وقدرته وقهره سبحانه، ونفى عنه إلهية غيره، ثم نفى عنه فناءه وبيده. وبينا الفرق بين نفي الفناء ونفي البيد، ثم نفى عنه كون شيء يقع في كونه لا يريده سبحانه جل وعلا، ثم وصلنا إلى المنفي السابع هو قوله لا تبلغه الأوهام، وذكرنا أن الأوهام هو جمع وهم، والوهم هو ما يفرضه الذهن، يعني ما يفرضه يعني ما يتصوره الذهن. والمقصود من نفي الأوهام هو نفي الظنون والخيالات، يعني كل شيء يظن في الله تعالى أو يتخيل في أوصافه جل وعلا فإن هذا منفي عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، كل شيء تتصوره أو تتخيله أو يفرضه ذهنك في كشف صفة الله ومعرفة كيفية صفة الله فإن هذا ينبغي أن ينفى عن الله تبارك وتعالى. ومقصود المؤلف من ذكر هذه الجملة أنه لا يمكن للعباد بأي حال من الأوحال من الأحوال أن يدركوا حقيقة ذات الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يدركوا شيئا من صفاته جل وعلا، سواء كان ذلك بوهم أو تخيل أو نحو ذلك. وثاني النفي الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نفى عنه، قال ولا تدركه الأفهام. في الأول قال لا تبلغه الأوهام، ثم قال ولا تدركه الأفهام. والأفهام ذكرنا أنه جمع فهم، والفهم هو ما يتصوره الذهن، يعني فرق بينه وبين الأول. الأول ما يفرضه الذهن، والثاني ما يتصوره الذهن، يعني خلاص الذهن أعطى صورة لهذه الصفة أو لذات الله تبارك وتعالى. هذا المنفي فيه أنه لا يمكن للعبد أن يتصور شيئا من صفات الله، وهذا يقطع على العبد معرفة أو تصور ذات الله تبارك وتعالى. وهذان النفيان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى يشملان شيئين اثنين. الشيء الأول نفي الإحاطة بالله تعالى فرضا، ونفي الإحاطة بالله تبارك وتعالى تصورا للذهن، يعني لا يمكن أن نفرض شيئا، يعني نتخيل شيء، ولا أن نتصور شيئا معلوما نقول هو صفة الله تبارك وتعالى. هذا منفي عن الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا إخواني لأن الله تعالى عظيم، لهذا قالوا قديما كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك. والمقصود أن كل ما خطر ببال الإنسان فالله فوق هذا التصور وأعظم من هذا التصور. طبعاً هذه الكلمة وهي قولهم كل ما خطر ببالك والله خلاف ذلك، إذا كان المقصود أن كل ما خطر ببالنا من الكيفيات فالله خلاف هذا أي فوق هذا فهذا صحيح ومقصود صحيح بقائده. لكن بعضهم يقول هذا ليغفي صفة الله تبارك وتعالى، وأرجو أن تنتبهوا يا أخواني لهذه المسألة الدقيقة التي تعرض لها المصنف رحمه الله. قول كثير من الناس بل بعض من شرح هذه العقيدة يقول كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، أي كل ما خطر ببالك من إثبات صفة الله تبارك وتعالى وأنه فوق السماوات وأنه تبارك وتعالى يجيء وأنه ينزل وأنه جل وعلا يفرح وأنه جل وعلا يضحك وأنه تبارك وتعالى يتكلم، كل ما خطر ببالك في إثبات هذه الصفات فالله خلاف ذلك. نقول هذا خطأ، لأن الواجب إثبات صفات الله تبارك وتعالى له كما ورد، وأن نثبتها على الحقيقة. المقصود أننا نؤمن إيمانا جازما بأن الله تبارك وتعالى فوق سماواته. بعض الناس يا إخواني لما جاء ذكر هذه الصفات صفة العلو وأن الله فوق سماواته، وجاء ذكر صفة النزول أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا لآخر ثلث كل ليلة نفع لله تبارك وتعالى هذه الصفة، وقال ثلث الليل يختلف من مكان إلى مكان، وثلث الليل في الجزائر ليس هو مثلا في باكستان، ثلث الليل في باكستان ليس هو مثل ثلث الليل في الصين، وهكذا في بريطانيا، وهكذا في أستراليا. فإذا أدركنا هذا فإننا نقول بأن الله تعالى يبقى دائما في مرور. صحيح ولا لا؟ هذه الشبهة، صحيح. جواب هذه الشبهة يكمن في هذا الذي نفاه المصنف عن الله تبارك وتعالى، لأن الذي نفى صفة النزول لأجل هذا الغرض، وهو أن ثلث الليل يختلف من بلد إلى بلد، وإذا كان الله تعالى ينزل طبعا ينزل في كل الأرض، يعني في كل، يعني يشمل هذا، يعني لا أقول في كل الأرض، عرفنا يعني ما تفهموش أن الله ينزل في الأرض، يعني أن ثلث الليل يعني ينال كل الأرض، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا على أهل الأرض جميعا. من نفى هذا عن الله تبارك وتعالى تصور نزول الله كنزوله، كأنه فرض في ذهنه أن الله تعالى مثلنا يبقى نازلا ثم يروح ينتقل مكان آخر ينزل، يروح ينتقل مكان آخر ينزل. فلما تصور الله بكيفية معينة قال هذا لا يليق بالله تعالى، ويستحيل في حق الله تعالى. وما دام أن هذا يستحيل في حق الله تعالى، إذن يجب تأويله ويجب عدم إثباته. هذا هو الغرض يا إخوان، الغرض في كل من تعرض لصفات الله. تعلمون يا إخوان أن صفة الله تعالى فيها بيان عظمته، وأنه جل وعلا عظيم، وأنه قادر فوق عباده، وأنه تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه. كلما عرف العبد صفة الله تعالى كلما ازداد تعظيما لربه تبارك وتعالى. ولهذا كل من نفى عن الله صفته إنما نفاها في زعمه لأجل تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، يعني في ظنه أنه في ما يثبتش لله تعالى الصفات تاعه، يقول حتى أنزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. وهذا الذي أبطل الصفات، إما بنفيها مطلقا كالجهمية والمعتزلة، أو أبطلها جزئيا بحيث أثبت بعض الصفات وأبقى على بعض الصفات. وأنا أرجو إخواني أن تنتبهوا إلي لا إلى الداخل، خلوش الدين بتاعكم يشد، لأن هذه المسائل من أهم المسائل في العقيدة ومن أخطرها في الوقت نفسه. وإذا وفق العبد إلى فهم هذه المفردات من عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يوفق. الوقت باش يفرقه مشكلة هذاك، على لأن الإنسان إذا ما استرحش في مجلس العلم راح يضيق صدره يحب يخرج. يعني إذا تمكنتوا من يعني تزاحم قليلا باش يدخلوا إخوانكم فالفضل، من غير أن تضيقوا على أنفسكم جدا. كان مشايخنا رحمه الله تعالى ينهون عن المزاحمة الشديدة في مجلس العلم، قالوا لأن طالب العلم إذا لم يكن مستريحا في مجلسه في مجلس العلم فإنه يضيق ضرعا بالعلم، وهذا يدعو إلى عدم استيعابه لما يقال. فأقول يا إخواني أرجو أن تنتبهوا هذه الكلمات المهمات. هؤلاء الذين نفوا عن الله صفته والذين أبطلوا جزءا وأثبتوا جزءا، ما نفوا وما أبطلوا هذا الجزء إلا لأنهم تصوروا أولا، يعني شبهوا أولا، فلما شبهوا قالوا هذا يستحيل في حق الله، وما دام هذا يستحيل في حق الله إذن لا بد من أن ننفي هذه الصفة. لهذا تعجبوا يا إخوان كيف الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى سبع مرات في القرآن ويتكلم عن العلو في معان صريحة؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. آيات كثيرة جدا تدل على علو الله تعالى. ثم يأتي هؤلاء الناقون ويقولون لا، لا نقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وإنما المقصود استوى استولى. هذا فيه معاندة لله تبارك وتعالى، كأن القائل يتهم ربنا تبارك وتعالى بأنه لا يحسن وصف نفسه. نعم أدري أن مقصود هؤلاء شيء، وهو أنهم يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى، لكن ما سلك الطريق المستقيم لتنزيه الله تبارك وتعالى؟ لأن الطريق المستقيم لتنزيه الله تبارك وتعالى هو أن يمتثلوا قولا وعملا قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية عظيمة في مسائل الصفات، بأن الله تبارك وتعالى يقول للعباد إنني موصوف بصفات تتشابه في الأسماء، تتشابه في الأسماء مع ما عند الخلق. الخلق عندهم سمع والله عنده سمع، الخلق عندهم بصر والله عنده بصر، فالتشابه في الأسماء موجود، لكن لا يوجد التشابه في المسميات، وهو الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. يعني يا من تظنون أنني إن وصفت نفسي بالسمع والبصر والكلام والاستواء والمجيء والإتيان وغير ذلك من الصفات التي يوصف بها الخلق والبشر، لكن صفتي ليست كصفتهم. والدليل على هذا موجود في المخلوقات أنفسهم. الآن لو رفعنا هذا الجهاز ثم شغلناه يتكلم، ألا يتكلم هذا الجهاز؟ سؤال، لا يتكلم. أنا أتكلم وهذا الجهاز يتكلم. أنا أتكلم بواسطة أحبال صوتية ولسان وأضراس ولهاف وحلقوم ومخارج تخرج من الحلق أخرى من الشفتين وهكذا. هل من الضروري أن يتكلم هذا المخلوق بمثل الصفة التي أتكلم فيها؟ لا، هذا مخلوق مع المخلوق، فماذا لكم بالخالق جل وعلا؟ يا لما نفى هؤلاء صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، قالوا الله تعالى لا يتكلم بصوت ولا يتكلم بحرف. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس لرب العالمين وهو صاحب الوحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قل إذا جاء يوم القيامة نادى ربنا بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعيد. نادى بصوت، هؤلاء يقول الله تعالى لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف. هذه المعاملة ندري أن أصحابها قصدوا شيئا شريفا وهو تنزيه الله تبارك وتعالى، لكن ليس كل قصد شريف يؤذر عليه صاحبه، بل لا بد أن يكون مع القصد شيء آخر وهو متابعة. والمتابعة تكون لمن؟ تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، وأسوتنا في إثبات العقائد، وهو أسوتنا في الأخلاق، وهو أسوتنا في العبادة. ولأنه لا يحسن في العبادة أن يزيدوا أو أن ينقصوا في العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى. أليس في العبادات مصدرها الوحي؟ بلى. أليس في العقائد مصدرها الوحي؟ بلى. فمن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر أو تهاون في بيان العقيدة في مقابل بيان العبادات فإنه له قد أتى جرما عظيما. لهذا يا إخواني كان مذهب السلف رحمه الله تعالى والأسلم والأعلم والأحسن. لكن ما يقول كثير من المتكلمين ممن لم يسلكوا طريق أهل السنة والجماعة في إثبات العقائد يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، وكأن الخلف عرفوا ما لم يعرف هؤلاء السلف. والحق أن السلف رحمهم الله تعالى هم الذين ذكر الله تعالى إيمانهم، وهذه العقيدة كلها تدخل في باب الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعقيدة السلف إلى أسلم وهي أعلم وهي أحسن. لكن لعل هؤلاء القائلين لهذه الكلمة والجملة قصدوا شيئا آخر، وهو أن سلف هؤلاء الذين وصفوا عقيدتهم بالسلامة هم سلف بعض المتكلمين الذين يقولون بالتفويض المطلق، يعني الشخص تسمعوا بالكلام لعل أكثركم يسمعه لأول مرة، لكن سأبسطه وأشرحه حتى تفهموه جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. معنى التفويض معناه أنك تسلم بأن هذا الذي قاله الله تعالى في حقه في وصف نفسه حق، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف ربه حق. لكن هذه الآيات وهذه الأحاديث التي فيها وصف الله تبارك وتعالى لا يعرف معناها، فقالوا الرحمن على العرش استوى مثلها مثل قول الله تبارك وتعالى كافها يا عين صاد. إذا جئنا بهذه الحروف المقطعة التي استفتح الله تبارك وتعالى بها الصور وجئنا إليها كما هي، لا يستطيع أحد أن يعرف معناها. من يعرف منكم بل من أهل العلم معنى حامي؟ لا. إن المفسرين خاضوا في هذا السبب في إرادة الله تبارك وتعالى في كتابه مثل هذه الحروف، وقال بعضهم وهو أعدل الأقوال وأقواها أن الله إنما جاء بهذه تحديا للعرب، لأن هذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حروفه من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فما دام كذلك فأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة ما استطاع هؤلاء. فأقول إن المصنف رحمه الله تعالى لما جاء بهذين النفيين وهو نفي بلوغ الأوهام ونفي إدراك الأفهام لله تبارك وتعالى حتى يقطع الطريق أمام أي أحد أن يطمع في إدراك حقيقة وكيفية صفة الله تبارك وتعالى، وعلى المسلم أن يؤمن بهذه الصفات كما جاء. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ما قال الله تعالى: بل يداه مبسوطة. ونقول إن لله تعالى يدين كما قال الله تعالى، وقال لما لا تسجدوا لما خلقت بيدي. هذا فيه صريح إثبات صريح لله تعالى بأن له يدين، فنؤمن بها ونقول إن لله تعالى يدين على الحقيقة. ما نقولوش المقصود باليدين الله تعالى المقصود ذكر اليدين ويقصد القدرة، لأننا إذا قلنا بأن لله تعالى يدين فكأننا شبهناه بالمخلوق. نقول هذا الذي جاء نتيجة تشبيه أولا، فالذي أول وأخرج هذه الصفات شبه الخالق بالمخلوق أولا، فلما شبهه قال إن هذا لا يستحيل في حق الله، إذا لا بد من تأويل هذه الصفة وإعطائها معنى آخر. لهذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذين النفيين العظيمين وهو نفي بلوغ الأفهام ونفي إدراك الأفهام لحقيقة صفة الله تبارك وتعالى. ثم جاء بالنفي التاسع كي يختم هذا الأمر العظيم، وهو أرفع السبيل أمام أي أحد أن يثبت بأن الله تبارك وتعالى يشبه أحدا من خلقه، وهو تقرير ما جاء في قول الله تعالى ليس كمثله شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام. والمقصود بالأنام هنا وعند أهل اللغة والتفسير حتى عند المتكلمين وعلماء العربية له معنيان هنا. معنى الأول مقصود بهم الناس، والمعنى الثاني وهو عام المقصود به الخلق كافة. والذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى هو المعنى الثاني، أن الله تعالى لا يشبه أي مخلوق كان، سواء كان ناسا أو جنا أو حيوانا أو أي خلق من خلق الله تبارك وتعالى. الله تعالى لا يشبه الأنام. جاء في بعض نسخ هذا الكتاب هذه العقيدة بدل ولا يشبه الأنام جاء مكانه ولا يشبهه الأنام. جاء في بعض النسخ ولا يشبهه الأنام. في هذه الجملة ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراق بسة طيبة حيث قال بأن الصواب بدون ضمير، يعني لا يشبه الأنام، وأما ما جاء في بعض النسخ لا يشبهه الأنام فإنه غلط. لماذا؟ قال لأن العباد أو لأن النبي لأن الله تبارك لأن الله لأن المؤلف عفوا لأن المؤلف رحمه الله تعالى قصد بهذه العبارة التي فيها الضمير بأن الخالق لا يشبه المخلوق. إذا قلنا لا يشبهه الأنام عفوا نفي مشابهة المخلوق للخالق تبارك وتعالى، إن العبارة التي فيها الضمير لا يكون فيها معنى جديد، لأنه المؤلف رحمه الله تعالى سبق وأن نفى المثلية، قال لا شيء مثله، لا شيء مثله، لأن في قوله لا شيء مثله نفي تمثيل المخلوق للخالق، يعني أن المخلوق لا يمكن أن يشبه الخالق، لا شيء مثله. وفي قوله ولا يشبه الأنام نفي مشابهة الخالق للمخلوق، ولا يشبه الأنام نفي مشابهة الخالق للمخلوق، لأن التمثيل الواجب نفيه عن الله تبارك وتعالى تمثيل المخلوق بالخالق أو تمثيل الخالق بالمخلوق، لا المخلوق يشبه الخالق ولا الخالق يشبه المخلوق. ولتقريب هذا المعنى أقول المشركون الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى هؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق، فلما شبهوا المخلوق بالخالق عبدوا هذا المخلوق من دون الله تبارك وتعالى، وهذا منفي في قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا شيء مثله. وبعض الذين شبهوا الخالق بالمخلوق وقالوا إن الله تبارك وتعالى له يد كأيدينا وأسماع وسمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا، هؤلاء شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، وكلا التشبيهين والتمثيلين ممنوع في حق الله تبارك وتعالى، لا المخلوق يشبه الخالق ولا الخالق يشبه المخلوق. ولهذا كانت الجملة الصحيحة وهو قول المصنف ولا يشبه الأنام، وأما ما جاء في بعض النسخ ولا يشبهه الأنام فإنه غرض ينبغي تصحيحه. والظاهر أن المقصود بهذه الجملة بقوله ولا يشبه الأنام مقصود بكلمة الأنام، ظهر أن المقصود بها في خطاب الشرع عند الإطلاق هم الناس رأسا ابتداء، ولكن مقصود المؤلف قصد بها جميع الخلق. والوارد في الخطاب الشرعي في ذكر كلمة الأنام دائما تنزل على الناس عموما، كقول الله تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام، والمقصود بالأنام الظلوم الجهول الذي لا يعرف قدر الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان الذي لا يقدر الله حق قدره، والذين يعرفون حق الله قدره مثل جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الحجز الباري يخشى الله تبارك وتعالى. من يعرف قدر الله او يعطي الله تعالى حق قدره مثل نبي انبياء الله تبارك وتعالى ومثل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يعبد الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. من يعرف او من يقدر الله حق قدره مثل ابي بكر الصديق الذي يعمل ويخاف ويبكي في صلاته حتى قيل انه لا يملك دمعه اذا صلى. من يقدر الله حق قدره مثل صحابي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي صار في وجهه مثل الاخدودين من كثره البكاء من خشيه الله تبارك وتعالى. لكن نبذ الخلق يعلمون ان الله تبارك وتعالى سخر لهم هذا كله ولا يعطون الله قدره ويعبدون معه غيره ويسلكون سبيلا غير السبيل الذي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ذهبوا الى القبور وعبدوا الله عندها؟ بل هل عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم تجشم مشقه الوقوف عند قبر من قبور الانبياء؟ كثير يزعم الناس انها موجوده مثل قبر ابراهيم الخليل ومكان نبي الله يحيى وغير ذلك. والله ما عرف هذا، بل ما عرف عن الصحابه انهم كانوا يتبعون الاراء لا من حب الاستطلاع كما يفعله كثير من الناس قول من دير زياره زياره نشوف انه موجود من الاخر. هذا لم يكن سلف هذه الامه يولونه اهتماما. لماذا؟ لانهم يعلمون ان مثل هذه الزيارات مجرد هذه الزيارات فيه تعظيم لهذه المشاهد وهذه القبور وهؤلاء الاولياء، لهذا لم يعطوها اهتماما. فمثال قومنا وبنو جدتنا يرتدون مثل هذه الاماكن ويقولون اننا نريد ان نستشعر عظمه الله عند الوقوف على هؤلاء الاولياء كي يزيد خشوعنا وذلنا لله تبارك وتعالى. ومعلوم ان الدعاء يقبل عند انكسار النفوس وحصول الخشيه والخوف. وبهذا يقولون نحن نجري للوقوف في هذه المشاهد او عند هذه المشاهد كي يقبل الله تبارك وتعالى منا الدعاء. قول هذه حيلة إبليسية، هذه حيلة إبليسية. خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقفون عند قبره عليه الصلاة والسلام ويدعون، وما كانوا يقفون عند قبر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعند قبر الصالحين من المؤمنين عند قبر مالك وغيرهم كي يدعو الله تبارك وتعالى. الله تعالى يريد منا أن ندعوه مباشرة من غير هذه الوصالة. وما أكحش ما قاله بعض رويدات الزمان لما ادعى أنه سئل عن جواز الذبح عند القبور والمقصود بالذبح هو الله تبارك وتعالى. يعني يزعم هذا الإنسان الجهول الظلوم هذا الله إلى حضرة الحق، يزعم أنه ورد عليه سؤال يقول صاحبه هل يجوز أن أذبح عند قبري وجدي وإني أقصد بالذبح التقرب إلى الله لا إلى الوليد؟ فقال نعم هذا من أفضل القربى. قل بئس ما قلت، بئس ما قلت، إن كان هذا جائزا في حق من قصد الله تبارك وتعالى في ذبحه ونذره وغير ذلك، فإن من يأتي من عوام الناس وممن لا يعرفون فيظنون أن الذبح إنما هو لهذا الولي والنذر إنما هو لهذا الولي، فيعمل مثل عمله ويقصد بذلك الولي ولا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. هكذا دخل الشرك، دخلت عبادة القبور والأوثان قوم نوح لما صور لهم الشيطان وزين لهم أن يعصموا وأن يصوروا صورة أولئك الصالحين الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح. فذهب الجيل الأول ثم جاء الجيل الذي بعده فظنوا أن آباءهم إنما كانوا يعبدون هذه الآلهة من دون الله فعبدوها فوقعوا في الشرك، فأرسل الله عز وجل إليهم نبيا مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. صوروا معي أخوان سورة العنكبوت ذكر الله التفصيل، قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني كلمة 1000 عام في شوية سنة. هذه المدة الطويلة جدا خرقها نبي الله نوح كي يصرف هؤلاء الناس عن عبادة أولئك المصورين. انظروا أخرى عبادة الله عز وجل عند قبور هؤلاء الأولياء وعند المقامات، ولهذا جاء الإسلام بحسم هذه المادة من أصلها. لا تقام أي عبادة، لا وعدة ولا جلدة ولا أي شيء أمام الأولياء، أن الخلف والأولاد والعوام لا يعرفون المقصود، فتصير هذه العبادة عندهم محضرة لهؤلاء الأولياء وهؤلاء المقبورين. فأقول إن هذه الكلمة التي ذكرها المصنف في قوله ولا يشبه الأنام، الخطاب الشرعي جاء لقصد الناس بهذه الكلمة، كما في قول الله تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام، وهذا في مقام الامتنان. وقال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كل هذا وضعه الله تبارك وتعالى للعباد كي يعبدوه ويشكروه على ما أولاهم به من النعم وهداهم به إلى الصراط المستقيم. ثم ذكر المصنف جملة من المفردات، تكلمنا عن المنفيات ثم نتكلم الآن عن جملة من المفردات، ولا أدري هل الوقت يسمح بذلك الحالة؟ لا لا ما أدري، يعني ما أرى أن نجيب على بعض الأسئلة، نرجع الكلام عن المفردات في الدرس اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الوقت لا يجمع على إخواني، أنا أرجو أنه استمعوا، يعني يكونوا أرجو أن استمعوا بعد المغرب مباشرة حتى يتسنى لنا أن يعني نأخذ وقتا أكثر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في الأعمال والأبدان والأولاد، وأسأله جل وعلا أن يسلك بنا جميعا سبل الرشاد، وأسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة مع المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول هل طلب الدعاء من الغير منقص للتوحيد؟ نقول طلب الدعاء من الغير من باب الشفاعة الجائزة، لأن هناك شفاعة جائزة وشفاعة غير جائزة، ومن الشفاعة الجائزة شفاعة الحي للحي، والشفاعة غير جائزة شفاعة الميت للحي، وهو أن يذهب الحي للميت فيقول يا سيدي فلان، ولا يا أيها الإمام الفلاني الميت اشفع لي عند الله تبارك وتعالى، أو يذهب إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله تعالى وهو ميت. فهذه شفاعة شركية لا يجوز، وهو ضرب من ضروب الشرك. أما شفاعة الحي للحي وهو طلب الدعاء من الغير فهو هذه جملة كبيرة خلوص نصورية لكنها معلش تعبها، طلب الدعاء من الغير جائز وغير مشروع. إذا جائز غير الموضوع. هذا الكلام يقوله أهل العلم، والمقصود بالجواز جواز أن يطلب الأب من أخيه أن يدعو له. ما دليل هذا؟ دليل هذا آثار كثيرة عن الصحابة، منها طلب أبي هريرة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأمه، وطلب عكاشة بن محصن الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من أهل الجنة، أو حتى يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وطلب المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها لأنها كانت تصرع، فقال لها إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر، قالت لكني أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف، وغير هذه الوقائع. هذا يدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الذين طلبوا منه الدعاء، لم ينكر عليهم طلبهم هذا. إذن هذا هو الجواز، لو كان هذا غير جائز لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير مشروع معناتها غير مسنون. وكثر من إخواننا دائما يتلاقوا أدعينا معك، فتستنش الدعاء أدعينا معك، لا لا، طبعا احنا رمضون أبي هريرة رمضون هؤلاء الصحابة الكرام، مادام هم طلبوا يسعون أن نطلب الدعاء من الغير. لكن يقول أهل العلم طلب الدعاء من الغير جائز وغير مشروع. لماذا غير مشروع؟ لأن كبار الصحابة لم يحفظ عن واحد منهم أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. صوروا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب جزما وقرعا، ومع ذلك لم يحفظ عن كبار الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر العشر ولا العلماء من الصحابة ابن مسعود وأبي وغيرهم من هؤلاء الأئمة الكبار من الصحابة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء. لهذا قالوا طلب الدعاء من الغير جائز وغير مشروع، والجواب أن طلب الدعاء من الغير لا ينقص التوحيد. لكن عدم الطلب عدم أو الامتناع من طلب الدعاء من الغير فيه تكميل للتوحيد، واضح؟ يعني ليش يكمل التوحيد تاعه ويتوكل على الله حق التوكل، فإن هذا توحيده كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال الذين لا يسترقون يطلبون الرؤية ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذن الأمر كله متوقف على التوكل. لذا أنا أنصحكم وأنصح نفسي أن لا تتسارعوا إلى هذه الرؤية التي صار الناس كلهم مهووسون بها. صار لي عنده حاجة، عنده مشكل، عنده وصول يقول بيسر لما صحبه الشهادة قال عندي عين تابعة بعد الوحيد بالدعاء. نقول علم الناس أن يتوكلوا على الله، وعلم الناس أن يتضرعوا إلى الله. طلعنا عن النقص فإحش التضرع إلى الله، ورى الإنسان اللي يجيه الملمة وضيق عليه الدنيا وتجيه المصيبة اللي يهتم لها وما يطير عليه الناس، بعد يقول الله شوف أنا نوض في الليل ونصلي ركعات لله تعالى ونحط البشي على الأرض نقول له يا رب أنا راني ضعيف، حتى ويكون عنده أموال قارونة، حتى ويكون عنده المناصب العليا، يكون جنرال ولا يكون رئيس جمهورية ولا يكون ملك مع رب العالمين، ما يولي ولا كيف يحط البشي، يعرف بأنه مع الله تعالى ليس وجهه، فيضع جبهته على الأرض يقول له يا رب أسلمت نفسي إليك. كما جاء في الدعاء، دعاء الذي يأتي إلى فراشه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا أيوب قال البراء بن عازب جزاك الله خير قال إذا أويت إلى فراشك توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليه وفوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليه لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليه. شوف هذا الإسلام تام، يا رب أعطيك كل شيء، ما عندي احتياج، ما عندي طمع في حتى واحد في هذه الدنيا. هكذا يحبنا الله تبارك وتعالى أنه أن نعطيه كل شيء، نعطيه سؤالنا كله، لا نبقي للبشر منه شيئا. هذا هو حقيقة الإسلام. لكن للأسف الشديد بعض إخواننا غير ليجين يقول لي الدين أرادت ويوجع أو يقول لي طبعا عندك سحر فش يروح يأخي لا تتسارع مثل هذا. هذه مصيبة أصابتنا في هذا الزمن. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونلتقي في فرصة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. إذاعة مرسال تستمعون الآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.